وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستبشر بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا بالقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قبل أن نبدأ بدرسنا المتعلق بنواقض الوضوء، نحب أن نذكر هنا أنه في مثل هذه الليلة المباركة من السنة الثانية للهجرة قام عليه الصلاة والسلام يدعو ربه ويتضرع إليه، وذلك في ليلة غزوة بدر. فغزوة بدر في السنة في اليوم الثامن عشر أو في اليوم السابع عشر من شهر رمضان في السنة من السنة الثانية للهجرة، وقد وقف عليه الصلاة والسلام يدعو ويتضرع إلى ربه ويسأل مولاه أن ينصره، أن ينصر الإسلام والمسلمين، فاستجاب الله دعاءه وحصل النصر على الأعداء وانقمع الشرك وقتل صناديد الكفر ورماهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقليل. فنأخذ من هذا أيها الأحباب أن الدعاء له أثر عظيم، وأن على الإنسان أن يلجأ إلى ربه بالدعاء وأن يتضرع إليه وأن لا ييأس، فقد ورد بأن الله يقبل، لأن الله عز وجل يجيب دعوة عبده ما لم يستعجل، ما لم يستعجل. قالوا يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي. يريد أن يدعو وأن تحصل الإجابة في الحال، والله عز وجل يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار. ودعا موسى عليه السلام وأمن هارون عليه السلام، وقال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما، لأن الدعاء كان من موسى والتأمين من هارون. وكانت المدة الزمنية بين الدعاء وبين الإجابة كما يقول العلماء مدة قدرها 40 عاما، 40 عاما. فالله عز وجل يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل أو يجيب دعوة العبد ما لم يستعجل. قالوا يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال يقول دعوت فلم يستجب. يريد يدعو الآن ويريد الإجابة قبل أن ننتهي من صلاة التراويح. الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، يعطي لحكمة يقول العلماء ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار. فما أحسن أيها الأحباب، نحن في هذا البلد المقدس ونحن في هذه الديار الطاهرة ونحن في هذا الموسم العظيم وفي شهر رمضان المبارك، أن نلح على الله بالدعاء. فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، يعني ابن آدم لو أبوك لو ابنك لو أخوك لو قريبك تسأله الآن يعطيك، تسأله بكر يعطيك، بعدين يقول أخي خلاص ما هو دائم، فيغضب إذا سأل، لكن الله عز وجل يغضب إذا لم يسأل. فأكثر من الدعاء وأكثر من التضرع إلى الله لأن يصلح حالك وأن يهيئ لك من أمرك رشدا وأن يعينك على أمور دينك ودنياك وأن يجعل عملك خالصا لوجهه الكريم. وتضرع إلى الله بالدعاء أيا كان هذا الدعاء، دعاء عبادة أو دعاء مسألة. دعاء عبادة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضاء نفسه ومداد كلماته. ودعاء مسألة، اللهم اغفرني، اللهم اشفني، اللهم أغنني، اللهم وفقني، اللهم أحيني، إلى آخر ما كانت الحياة خيرا لي. فيجمع الإنسان بين دعاء العبادة ودعاء المسألة ليظفر بالخير وبالأجر الوافر وبالثواب العظيم إن شاء الله. مر بنا أيها الأحباب فيما يتعلق بنواقض الوضوء، وقلنا إن النواقض بمعنى المفسدات، فالإنسان يعني توضأ، ومر بنا قبل ذلك بأن فروض الوضوء ستة، منها أربعة أعضاء، وخامس وهو الترتيب، وسادس وهو الموالاة، هذه ستة التي تغسل الوجه واليدين والرجلين، والذي يمسح هو الرأس، هذه أربعة أعضاء، ثم الترتيب والموالاة. طيب، إنسان توضأ واكتمل وضوءه، وقلنا ارتفع الحدث، ما هي الأشياء التي تنقض هذا الوضوء؟ ما هي الأشياء التي تفسد هذا الوضوء؟ ما هي الأشياء التي تزيل آثار هذا الوضوء؟ قال العلماء هي ثمانية، نواقض الوضوء ثمانية. أولا الخارج من السبيلين، الخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس الفرج باليد، ومس المرأة بشهوة، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام، هذه ثمانية، إذا وقع واحد منها أو أكثر ينتقض وضوء الإنسان. إنسان توضأ وأكل لحم جمل، نقول انتقض الوضوء. قال أكلت من الكبد، قلنا لا، الكبد ما تؤثر. قال أكلت من الشحم، قلنا الشحم لا يؤثر. قال أكلت من الطحال، قلنا كذلك. أكلت من الكلية أو القلب، كذلك. من الكرش أو المصاريف، كل هذه لا تؤثر، وإنما إذا أكل لحما ما يطلق عليه اسم اللحم فهو ناقض للوضوء. إنسان لمس يد زوجته، فنقول هذا اللمس هل هو بشهوة أو لا؟ إذا كان لمسا عاديا، ناولين الإناء، ناولين الكوب، أعطيني كذا، خذي كذا، فهذا لا ينقض الوضوء، لأن هذا يعني لو نقض الوضوء لشقه، وإنما أمر عادي. لكن لمسها بشهوة، فإن اللمس بشهوة ينقض الوضوء، وينقض وضوء اللامس، اللامس دون الملموس، فينقض وضوء اللامس دون الملموس، فالملموس لا ينتقض الوضوء. هذه الثمانية، الخارج من السبيلين، أيا كان هذا الخارج، حتى إذا كان طاهر أو غير طاهر، إذا كان مثلا بول فهو نجس، وإذا كان مذي أو وذي فهو نجس، وإذا كان مني فهو طاهر، فإن هذا أيا كان هذا الخارج فإنه ينقض الوضوء. الخارج من السبيلين يعني من القبل أو الدبر، والخارج الفاحش من بقية البدن النجس، وزوال العقل بنوم أو بإغماء، ولمس الفرج باليد، الفرج القبل أو الدبر، ولمس المرأة بشهوة، وأكل لحم الجزور لحم الإبل، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام. انتهينا من هذه واحدا بعد الآخر، الثمانية كلها تعرضنا لها، لكن يرد علينا سؤال يا الواحد، أنا وهو موضوعنا اليوم إن شاء الله، لو أنا متأكد إني توضيت لما عرفت أذهب الحرم، توضعت وضوءا كاملا، لكن حصل عندي شك، هل حصل عندي حدث ولا لا؟ أنا متأكد إني توضيت، لكن ما أدري هل حصل حدث ولا ما حدث؟ هذا سؤال، خلي جاب إنسان آخر، قال أنا أتأكد إني لما رحت البيت حصل مني انتقاض للوضوء، لكن حصل عندك شك، ما أدري أنا توضيت ولا ما توضيت، يعني كل واحد عكس الثاني. الأول يقول أنا متأكد من الوضوء، متأكد وعازم وعندي قناعة كاملة بأني توضيت، لكن الشك، لكن ما أدري وأنا في الطريق حصل مني حدث أو لا. الثاني يقول أنا متأكد أنه حصل حدث، لكن ما أدري هل توضيت ولا ما توضيت. نقول الجواب لهاتين المسألتين عليك أن تبني على اليقين. الجواب لهاتين المسألتين نقول عليك أن تبني على اليقين. يقول كيف أبني على اليقين؟ نقول بالمسألة الأولى أنت متأكد من الوضوء، ولكن ما تدري هل حصل حدث أم لا، فالأصل عدم حدوثه، فأنت الآن على طهارة. الثاني أنت متأكد من الحدث، ولكن لا تدري هل حصل وضوء أم لا، فالحدث متيقن ووضع الحدث مشكوك فيه، فأنت على غير طهارة. هذه مسائل تتكرر يوميا عندنا، فينبغي أن ننتبه لها، وأنا سأعيد هذه المرة الأخيرة. زيد من الناس يقول أنا تأكدت بأنه حصل مني أن رفعت الحدث بالوضوء، وعندي يقين بأنه تم الوضوء، لكن بعد تمام الوضوء لا أدري هل حصل حدث أو ما حصل، حصل عندي شك. نقول أبعد الشك وأنت الآن على وضوء. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية يقول أنا متأكد بأنه حصل الحدث، ولكن بعد حصوله لا أدري هل حصل وضوء أم لا. نقول أبعد الشك وأنت لا تزال على حدثك. هاتان المسألتان ينبغي أن نكون على علم وعلى دراية بهما. إذا كان الإنسان متأكد من الحدث ومن الوضوء، نقول أنت تعرف أيهما الأولى أيهما أول؟ قال نعم. نقول أنت بضد حالك قبلهما. أنت يقول أنا الآن متأكد أنه حصل وضوء وحصل حدث، لكن ما أدري الوضوء قبل الحدث ولا الحدث قبل الوضوء. نقول أنت الآن بضد حالك قبلهما، فإن كنت تعرف أنك قبلهما على حدث فأنت الآن على طهارة، وإن كنت تعرف أنك قبلهما على طهارة فأنت الآن على حدث، لأن ما طرأ بعدهما قد أزال ما ترتب عليهما. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل في مسائل من الشك في الطهارة وما يحرم بحدث وأحكام المصحف. وأحكام المصحف يعني لمس المصحف، هل يجوز للإنسان إذا كان على غير طهارة أن يقرأ القرآن؟ هل يجوز له أن يمس المصحف؟ هل يجوز له أن يقلبه بيديه إلى آخره؟ هذا هو موضوعنا. نعم. من شك أي تردد، قال في القاموس: الشك خلاف اليقين. نعم. اليقين مثلا نقول الوضوء، لكن ما ينقض الوضوء هذا مشكوك متردد، هل حصل ولا ما حصل. اليقين الحدث، هل حصل ما يرفع الحدث وهو الوضوء أو لا، فهذا هو المشكوك فيه. نعم. في طهارة بعد تيقن حدث. نعم. أو شك في حدث بعد تيقن طهارة. شك في طهارة بعد تيقن حدث، أو شك في حدث بعد تيقن طهارة، فما الحكم؟ يبني على اليقين ويدع ما فيه الشك. نعم. ولو كان شكه ذلك في غير صلاة بنى على يقينه، لحديث عبد الله بن زيد: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال يعني يجد هو مثلا صف في صلاته، لكن خيل إليه أنه انتقض وضوءه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد ريح، فإذا ما سمع صوتا وما وجد ريحا فلا ينصرف. نعم. فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. ولمسلم معناه مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولم يذكر فيه في الصلاة، ولأنه تعارض عنده التعليل لأنه تعارض. نعم. ولأنه تعارض عنده الأمران بالشك، الأمران بالشك، اليقين الطهارة، والشك في الحدث. هل أحدث اليقين في الحدث والشك في الطهارة، فتعارض فيبني على ما كان أقوى وهو اليقين. نعم. ولأنه تعارض عنده الأمران بالشك فوجب سقوطهما كبينتين تعارضتا، يعني عندنا بينة وبينة أخرى ولم نجد مزية لإحدى البينتين على الأخرى، فهم يتساقطان. عندنا شخص جاب بينة والشخص الآخر جاب بينة، وكلا البينتين تم تعديلهما فتعارضتا، فلما تعارضت هذه البينة مع هذه البينة سقطتا. كذلك هذا الشك تعارض مع يقين فإنه يسقط. نعم. كبينتين تعارضتا فيرجع إلى اليقين سواء غلب على ذنه أحدهما أو لا، لأن غلبة الذن إذا لم يكن لها ضابط في الشر لم يلتفت إليها. لم يعني يكونوا مجرد مثلا نقول انتقد الوضوء لأنه شاك، لا، الشك ما ينظر إليه مدام عنده يقين بأنه على طهارة فلا ينظر إلى الشك. ثانيا مدام عنده يقين بأنه على حدث فلا ينظر إلى الشك هل تطهر أو لم يتطهر، فهو على حدثه. نعم. كذن سيدك أحد المتدايعين يعني مثلا القاضي عنده خصم، عنده رجل يدعي ورجل يدعى عليه، هل يمكن أن يحكم لزيد لأنه يتوقع أنه صادق؟ لا، إذا وجد بينة يعتمد عليها ويطمئن إليها وإلا فلا. ومر بنا بأن في العصول أصول التقاضي أو أقرب طريق إذا جلس أمام القاضي يقول أيكم المدعي، فإذا قال أنا ماذا تدعي؟ أدعي على فلان بأن عنده لي مثلا 1000 ريال، يقول للمدعى عليه ماذا تقول؟ إذا قال صدق معناه انتهت القضية وحكم له، وإذا قال كذب يقول للمدعي ألديك بينة؟ فإذا قال نعم قال أحضرها إن شئت، فإذا حضرها سمع منها وإن كانت موصلة حكم بها، وإذا لم يحضر بينة يقول لك يمينه، فإذا قال أريدها قال أحلف. حتى ولو كان القاضي يغلب على ظنه صدق أحدهما فإنه لا ينظر إلى هذا، وإنما ينظر إلى البينة الظاهرة، فلا ينظر إلى ما غلب على ظنه أو إلى ما اختلج في صدره بأن فلانا صادق أو بأن فلانا كاذب، فهذا ليس له أثر، وإنما الأثر لما هو متيقن دون ما يظن. نعم. بخلاف القبلة واليقين ما أذعنت النفس للتصديق به وقتلت به وقتلت بأن قطعها به سيف. قاله الموفق. بخلاف القبلة يعني إذا الإنسان مثلا ما يدري أين جهة القبلة فإنه ينظر يتحرك هل القبلة إلى هنا، يعني هو في غرفة وما يدري وين القبلة، فإنه يعمل فكره ويعمل ما لديه من معرفة، أو ينظر إذا كان في نافذة يطل منها لينظر إذا كان يشاهد شيئا يغلب على ظنه. هذا واليقين، اليقين ما أذعنت النفس للتصديق به، يعني لا مجال لرده، اليقين لا مجال لرده، لا مجال لعدم قبوله، بينما الشك يعني يحتمل ويحتمل. نعم. وقطعت به وقطعت بأن قطعها به سيء. نعم. قاله الموفق في مقدمة الروضة. وسمي ما هنا يقينا بعد ورود الشك عليه استسحابا للأصل السابق، لأن الأصل ثبوته والأصل وروده والأصل لزومه يقين. نعم. وإن تيقنهما يعني أي الحدث، المثل الأولى تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو تيقن في الطهارة وشك في الحدث. الآن مثل جديد، تيقنهما جميعا يعني الحدث والطهارة. نعم. وإن تيقنهما أي الحدث والطهارة، أي تيقن كونه اتصف بالحدث والطهارة، يعني مثلا يقول أنا عندي قناعة لأن الضحى حصل عندي حدث، وفي نفس الوقت عندي الضحى نتوضيف، لكن ما أدري الوضوء هو الأول ولا الحدث هو الأول. إذا كان الحدث هو الأول معناه أنه الآن على طهارة، وإذا كان الوضوء هو الأول معناه أنه الآن على حدث، لكن ما يدري أيهما الأول. الإشكال لدينا من عدم معرفته بالأول منهما، يعني تيقن الحدث وتيقن الطهارة، لكن لا يدري هل الحدث هو الأول أو الطهارة هي الأولى. نعم، أي تيقن كونه اتصف بالحدث والطهارة بعد الشروق، بعد شروق الشمس مثلا. يقول مثلا هو جالس في الحرم وصلى مع الإمام صلاة الفجر وجلس يسبح ويهلل ويقرأ، بعد أن شرقت الشمس حصل حدث وحصل وضوء، لكن ما يدري هل الوضوء أولا أو الحدث، لأنه إذا كان الحدث أولا معناه أنه توضأ والآن على طهارة، وإذا كان الوضوء أولا معناه أنه توضأ ثم أحدث فهو الآن على حدث، ولا يدري ما هو الأول منهما. هذا موضوعنا. نعم، وجهل أسبقهما بأن لم يدري الحدث قبل الطهارة أو بالأكل، فإن جهل حاله قبلهما بأن لم يدل هل كان محدثا أو متطهرا قبل الشروق تطهر وجوبا. إذا كان يدري عن حالته قبلهما نقول الآن تطهر، يعني عندنا إنسان بعد شروق الشمس أو بعد مغيب الشمس حصل منه حدث وحصل منه طهارة ولا يدري أيهما الأسبق، فإن علم أيهما الأسبق فمعناه إما أن يكون الآن على حدث وإما أن يكون على طهارة وعرف له، لكن جاهل الأسبق ما يدري. نقول حالتك بعد قبلهما، فالحالتي قبلهما أيضا لا أدري هل كنت عندما أحدث هل كنت على حدث أو كنت على طهارة، وحينما توضأ هل كنت على وضوء أو على حدث. نقول عليك أن تتوضأ لأننا لم نجد شيئا يمكن أن نعتمد عليه في مثل حالتك. نعم، تطهر وجوبا إذا أراد ما يتوقف عليها لتيقن الحدث. تطهر وجوبا إذا أراد أن يصلي، أو تطهر وجوبا إذا أراد أن يقوم، أو تطهر وجوبا إذا أراد أن يمس المصحف. تطهر وجوبا إذا أراد ما يشرع له الوضوء. نعم، لتيقن الحدث في إحدى الحالتين. نعم، والأصل بقاء. نعم، لأن وجود بقاء الحدث. نعم، لأن وجود يقين طهارة في الحال في حال الأخرى مشكوك فيه. نعم، أكان قبل الحدث أو بعده، ولأنه لا بد من طهارة متيقنة أو مدنونة. ولا بد من طهارة متيقنة لقراءة القرآن في المصحف وللطواف أيضا الصلاة، لا بد من طهارة متيقنة، وهذا أمر مشكوك فيه فعليه أن يتوضأ. نعم، أو مذنورة أو مستصحبة. نعم، ولا شيء من ذلك هنا. نعم، وإلا بأن لم يجهل حاله قبلهما بل علمها فهو على ضده. بل علمها، يقول الآن عندنا طهارة وعندنا حدث ولا يدري أيهما الأول. نقول قبلهما هل كنت على طهارة؟ لقال نعم قبل الحدث والطهارة. هل كنت على طهارة؟ لقال نعم. نقول إذا أنت الآن على حدث. لو قال كنت على حدث نقول كنت أنت الآن على طهارة. فإذا علمهما وعلم السابق منهما، فإذا علمهما وجهل السابق منهما توضأ، وإذا علمهما وعلم السابق منهما فهو بضد حاله، يعني بضد الحالة السابقة. نعم، فهو على ضدها. فإن كان متطهرا فمحدث، إن كان متطهرا فمحدث، وإن كان محدث فهو الآن متطهر. نعم، وإن كان محدثا فمتطهر، لأنه قد تيقن زوال ذلك، زوال تلك الحال، لأنه قد تيقن زوال تلك الحال التي كان عليها. فإذا كان سابقا متطهر فقد تيقن زوال الطهارة فهو الآن محدث، وإذا كان الحالة السابقة محدث فهو متوقن زوال تلك الحالة فهو الآن متوضأ. نعم، لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها والأصل بقاء، لأن ما يغيره مشكوك فيه فلا يلتفت إليه. وإن علمها أي حاله قبلهما وتيقن في لهما أي الطهارة والحدث حال كونك للطهارة رفعا لحدث، وحال كونك إلى الحدث نقدا لطهارة، وهو على مثلها وإن كان قبلهما متطهرا فمتطهر، لأنه تيقن أنه نقض تلك الطهارة ثم توضأ، إذ لا يمكن أن يتوضأ مع بقاء تلك الطهارة. لا يمكن أن يتوضأ مع بقاء الطهارة، فالأصل الإنسان إذا كان على طهارة لا يتوضأ. نعم. إذ لا يمكن أن يتوضأ مع بقاء تلك الطهارة لتيقن كون طهارته عن حدث، ونقد هذه الطهارة مشكوك. ونقد هذه الطهارة مشكوك فيه. نعم. فلا يزول به اليقين، وإن كان قبل محدثا فهو الآن محدث. نعم. وإن كان قبل ذلك محدث فهو الآن محدث، وإن كان متطهر فهو الآن متطهر. نعم. لأنه تيقن أنه انتقل عنه إلى طهارة ثم أحدث عنها، ولم يتيقن بعد الحدث الثاني طهارة، فإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر لما سبق. إن لم يعلم حاله وأيهما الأسبق فإنه يتطهر لأجل أن يزول ما لديه من شيء. نعم. أو عين لفعل طهارة وحدث وقتا لا يسعهما فهو على مثلها. نعم. أي مثل حاله قبلهما لسقوط هذا اليقين للتعال. نعم. وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر. نعم. فإن جهل حالهما بأن لم يدري الحدث عن طهارة أو لم يدري الطهارة عن حدث أو لا، وجهل أيضا أسبقهما فبضدها. نعم. فبضدها، أي ضد حالته قبلهما. نعم. أي ضد حاله قبلهما إن علمهما لما تقدم. وكذا لو تيقن طهارة وفعل حدث، أو حدثا وفعل طهارة فقط، لأن الأصل أن ما يتيقنه هو ما كان عليه قبل ذلك، وإن كان ضد ذلك هو الطارئ. وقد أوضحت الكلام على أصل المتن وما شط منه في الحاشية. وإن تيقن أن الطهارة عن حدث ولم يدر الحدث عن طهارة أو لا، وجهل أسبقهما، فمتطهر مطلقا محدثا كان قبل ذلك أو متطهرا لتيقنه رفع الحدث بالطهارة وشكه في وجوده بعده. وأكثر هذه بأن تيقن أن الحدث عن طهارة ولم يدر الطهارة عن حدث أو لا بعكسها، فيكون محدثا مطلقا سواء كان قبل ذلك محدثا أو متطهرا لتيقنه نقض الطهارة بالحدث وشكه في الطهارة بعده. وهذا كله إذا كان الشك قبل الصلاة أو فيها، وأما بعدها فلا يؤثر فيها مطلقا. وأما ما بعدها، يعني لو حصل شك بعد أن يصلي، يقول خلاص الشك لا ينظر إليه بعد الفعل، الشك لا ينظر إليه بعد الفعل. وهنا يأتي أيضا سؤال كثير من الإخوان، يقول أنا أعطوه لكن ما أدري هل أنا أعطوه 6 ولا 7، هل أعطوه 5 ولا 6، هل أعطوه 4 ولا 3. وإذا كان الشك هذا أثناء الطواف فيجب أن تبني على اليقين. مرة أخرى، إذا كان الشك أثناء الطواف فيجب أن تبني على اليقين، يعني شككت وأنت في المطاف هل هي 6 ولا 7 تجعلها 6، شككت وأنت في المطاف هل هي 5 ولا 6 تعتبرها 5، شككت وأنت في المطاف هل هي 3 ولا 4 تجعلها 3. لكن لو أن الإنسان طاف وجزم بأنه انتهى، ثم أقيم صلاة العشاء وصلى، ثم أقيم صلاة التراويح وصلى، بعدين حصل عنده شك، قال يمكن الطواف اللي نطقت بعد المغرب، يمكن الطواف اللي نطقت بعد يعني بعد العصر، ناد الشوطين، نقول لا، هذا لا ينظر إليه، الشك له أثر عند الفعل، وأما بعد انتهاء وبعد مضي الزمن فلا ينظر إليه. البارحة في المكتب جاء واحد قال لي في الحج، أنا أرمي الجمار لكن ما أدري 6 ولا 7، متى حصل عندك شك؟ قال الآن حصل عندي. قلنا لا، الشك هذا لا ينظر. فلو أنك وأنت ترمي الجمار شككت هل هما 6 ولا 7، قل 6، لكن بعد مضي قرابة سنة يقول حصل عندي شك، لا، هذه وسوسة من الشيطان، اللسان يسعي. وكثيرا ما يسأل عدد من الإخوان أو من الأخوات أثناء الصلاة يقول أنا الآن أقوف، لكن ما أدري هل هو الشوط، هل الشوط السابع ولا السادس، هل هو الخامس ولا السادس. يقول أثناء الطواف ابني على اليقين، إذا وجد عندك شك أنت الآن تعود بها خمسة، لكن مثلا عمل كذا وإذا بها أربعة ما تدري هل هل تم طواف أربعة أم تم طواف خمسة. يقول وأنت في المطاف تعتبرها أربعة وتبني على اليقين، لكن بعد أن تكتمل الطواف وتصلي ركعتين مثلا عند المقام أو تصلي فريضة أو لا تنظر إلى الشك، لأننا إذا فتحنا الباب هذا طال على الإنسان الأمر وصعب عليه إغلاقه. ولا وضوء على سامئه صوت ريح من أحدهما لا بعينه أو شام ريح. أثنين سمعوا صوت ما يدري الصوت من هذا ولا من هذا، نقول ليس على أي منهما الوضوء إلا إذا عرفنا من هو الذي حصل منه الصوت، حصل أن شم ريح لكن ما يدرى هل الريح من هنا أو من هنا، فلا ينصرفون حتى نتأكد بأن هذا الصوت من فلان أو، لكن إذا سمعوا صوت وكل واحد قال ما هو مني، إذا شم ريح وكل واحد قال ما هو مني، فإنه لا يصلي أحدهم إماما بالآخر.